الدرس السادس والعشرون من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، أيها الفضلاء، فهذا هو الدرس السادس والعشرون من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة، تتمة للتقسيم الرابع إلى أصلية وتبعية وصورهما العشرة وما يتعلق به من الملحقين من البند الرابع، التقسيم الخماسي إلى خمسة أقسام من المحور الثالث عشر، تقسيمات للاستعارة تحت بنود مهمة ومتنوعة. تقدم في الدرس الرابع والعشرين الكلام على الأصلية وصورها الثلاثة والتبعية وصورها الثمانية من البند الرابع المذكور. وفي الدرس الخامس والعشرين تحدثنا عن الملحق الأول، الأطوار الثلاثة أو الأربعة في تقرير الاستعارة، وخاصة في المصدر والفعل والصفة والحرف. أما الثلاثة الأول أعني تقريرها في المصدر والفعل والصفة، فقد ذكرنا في الدروس الماضية الواتسابية المباركة ما يكفي ويشفي في تقريرها، وخاصة في الدرس الماضي. والآن مع الجزء الثاني من هذا الملحق الأول، تقرير الاستعارة في الحرف بأطوارها الثلاثة أو الأربعة، فأقول وبالله التوفيق. قال الناظم قدس الله سره في تقريرها في الحرف: والحرف شبه أولا ما فسر به كالاستعلاء بمعنى قرر لحرف آخر، وجئ بالثاني ما كان ما أصل للإتيان. أقول: ففي هذين البيتين يتحدث الناظم رحمه الله عن تقرير الاستعارة في الحرف، وقبل الشروع في التأصيل والتفريع أحذرك من الأفخاخ المحيطة بالحرف، فلا تضرب بكلامي هذا عرض الحائط فتقع في مصيدته، شمر على ساعدك وطلق الكسل طلاقا بائنا، بينونة كبرى لا رجعة فيه، وقلل من النوم والشخير والأكل الكثير تكن من المتقدمين الفائزين، اللهم آمين يا رب العالمين. ولنبدأ بمرحلة تفكيك البيتين والحرف شبه البيتين، فأقول وبالله التوفيق. فقوله والحرف شبه، أقول فيه إعرابات أربعة. الإعراب الأول أن الحرف في النظم منصوب على نزع الخافض، لأنه معطوف على قوله رحمه الله: أما التي في الأولين، في الأولين، ويعني بالأولين كما تقدم الفعل والصفة، الصفة والفعل. أي وأما الاستعارة التبعية في الحرف فشبه، وعليه فالتقدير هكذا: وأما الاستعارة التبعية في الحرف فشبه أولا ما فسر به. غاية ما في الأمر أن الفاء حذفت من قوله رحمه الله شبه، ولكن ولا شك أن حذفها من جواب أما في النظم لا في النثر كثير، كما هو مفهوم قول صاحب الخلاصة: وحذف ذي الفاء قل في نثر. وهذا ما قرره الإمام العلامة البوري وتوسع فيه المحشي العمراني والبناني. الإعراب الثاني أن الحرف في النظم منصوب على الاشتغال والتقدير: واعتبر الحرف شبه إلى آخره، انتهى من المحشي. وقال العلامة جنون رحمه الله: والحرف منصوب على الاشتغال، على الاشتغال بفعل مقدر يفسره شبه، انتهى. الإعراب الثالث أن الحرف مرفوع لكونه مبتدأ مرفوعا وخبره شبه، على مذهب السعد في وقوع جملة الإنشاء خبرا، والتقدير: والحرف شبه إلى آخره، انتهى. انتهى بشيء من التصرف من المحشي. أقول: وانظر تحقيق المسألة، هل يصح وقوع جملة الإنشاء خبرا عند النحاة؟ تصيب الصواب. الإعراب الرابع أن الحرف مرفوع لكونه مبتدأ مرفوعا محذوف الخبر، عكس الوجه الثالث على مذهب الإمام السيد، وهو سيد لفظا ومعنى، والتقدير: والحرف يقال في بيان الاستعارة التبعية فيه شبه إلى آخره. فها أنت ترى أن السعد رحمه الله يجوز وقوع الإنشاء خبرا، بينما الإمام السيد رحمه الله يمنع ويأبى ذلك. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من التصرف زيادة طبعا. أقول: والوجه الأول أولى من الثلاثة بعده كما لا يخفى، وهو الذي قرره الشارح وتبعه البناني وأشار له المحشي من طرف خفي، حيث قال بعيد الوجه الأول ويحتمل إلى آخره. وأيضا فقد صدر به والتصدير يؤذن بالتشهير، تدبره رعاك الله. وقوله رحمه الله أولا أي قبل تشبيه المعاني الجزئية التي هي معنى الحرف وضعا وضعا، وهو الذي رجحه المحشي قائلا والأول أولى، أو قبل الإتيان بالحرف كما قال الشارح البوري رحمه الله. وقال المحشي العمراني معللا ترجيح ذاك بقوله: لأن كل استعارة ولو أصلية فيها التشبيه قبل الإتيان باللفظ، أي قبل استعارته للمشبه. انتهى. وتبعه الإمام البناني على هذا الاختيار، وقوله ما فسر به ما موصولة واقعة على متعلق بفتح اللام المشددة على متعلق معنى الحرف بدليل تمثيله بقوله كالاستعلاء، والضمير المجرور بالباء عائد على ما وقعت عليهما، لأنه هو العائد. انتهى من الشارح. وقال البناني رحمه الله: والضمير في فسر عائد على الحرف، وفي به عائد على ما وقعت عليهما وهو الرابط، وتفسير الحرف بذلك المتعلق بكسر اللام المشددة فيه تجوز، لأنه ليس معناه وإنما هو متعلق معناه كما مر، متعلق هكذا بفتح اللام المشددة. وقال المحشي رحمه الله معلقا على قوله ما فسر به أي الحرف به، أي ما فسر الحرف به وهو المعنى الكلي، ثم قال: وقوله كالاستعلاء أي في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. انتهى من المحشي. وقوله بمعنى قرر يتعلق بشبه. انتهى من الشارح. وقال المحشي تعليقا على قول الناظم رحمه الله بمعنى أي كالظرفية، وقال البناني وقوله بمعنى قرر أي كمدلول الظرفية وهو متعلق بشبه، وتقرير ذلك المعنى الكلي للحرف على طريق التجوز أيضا. انتهى. وقوله لحرف آخر يتعلق بقرر كالظرفية مثلا. انتهى من الشارح. وقال المحشي العمراني وقوله لحرف آخر أي كفي. انتهى. وقال البناني وقوله لحرف آخر متعلق بقرر أي ثم بعد تشبيه المعنى الكلي كالاستعلاء بالمعنى الكلي وهو مدلول الظرفية، استعير لفظ الظرفية للاستعلاء وهذه أصلية. انتهى من البناني. وقوله بالثاني أي الحرف، أي الحرف الثاني، والمراد به ما يدل على المشبه به كفي في المثال. انتهى من الشارح. إذن أقول: إذن معنى قوله بالثاني أي الدال على المشبه به بتعبير المحشي. وقال العلامة جنون وهو المذكور في قوله لحرف آخر. انتهى. وقوله ما كان ما أصل ما هذه واقعة على الحرف الذي يدل على المشبه كعلى. انتهى من الشارح. وقال العلامة جنون رحمه الله ما كان ما أصل أي ما كان الحرف الذي أصل للإتيان به في المشبه. انتهى. وبتعبير المحشي رحمه الله أي ما كان الحرف الأصلي وهو الدال على المشبه كعلى في المثال. انتهى. وبتعبير البناني مع زيادة ما هذه واقعة على الحرف الذي يدل على المشبه كعلى وهذه تبعية والله أعلم. انتهى من البناني. وقال العلامة جنون تعليقا على قول الشارح وهو ما فسر به أي الحرف به، وذلك هو المعنى الكلي من الظرفية والاستعلاء أو الملابسة أو غيرها. انتهى. وقال أيضا في تعاليقه تعليقا على قول الشارح ثم تأتي بالحرف الدال على الحرف الصواب على المعنى. انتهى. وقال العلامة جنون رحمه الله تعليقا على قول الشارح ما كان ما أصل أي ما كان الحرف الأصلي الأول. انتهى. أقول: وبهذه التقديرات عرفت أن كلام الناظم رحمه الله غير موف بالمراد، وأن فيه فراغات يجب أن تملأ، وقد ملأناها والحمد لله نقلا عن هؤلاء الأئمة الأعلام، فعض على ما نقلناه عنهم بالنواجذ كما نص عليه المحشي والبناني وغيرهما. بعد هذا التفكيك الجزئي للبيتين المذكورين من هؤلاء الأئمة الأعلام الثلاثة أو الأربعة، هاكم تقريرا وافيا شافيا كافيا لما نحن فيه، مكتفيا بمثالين. الأول يتعلق بقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، الآية من سورة طه، والثاني قولهم: زيد في نعمة، فأقول وبالله التوفيق. تقرير الاستعارة التبعية في الحرف من قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، الآية، قال العلامة البوري في تقريرها إجمالا لا تفصيلا، والمعنى أن الاستعارة التبعية في الحرف أن تشبه أولا متعلقة بالفتح مع التشديد معنى حرف، وهو ما فسر به، أقول أي ما فسر الحرف به، وذلك هو المعنى الكلي من الظرفية والاستعلاء أو الملابسة أو غيرها. فهذه كليات تندرج تحتها جزئيات كما سترى بعد سطور عملية انتهى بشيء من التصرف من العلامة جنون. ثم يتابع الشارح البوري قائلا: بمتعلق معنى حرف آخر، وهذه أصلية، والمعنى أن الاستعارة التبعية في الحرف أن تشبه أولا متعلق معنى حرف، وهو ما فسر به، بمتعلق معنى حرف آخر، وهذه أصلية. ثم تأتي بالحرف الدال على الحرف، أقول الصواب أن يقول على المعنى بدل الحرف كما قال جنون المشبه به، ثم تأتي بالحرف الدال على الحرف المشبه به مكان ما أصل، أي مكان الحرف الأصلي الأول كما قال جنون، وهو الحرف المشبه، فتكون الاستعارة تبعية في الحرف. مثاله: لأصلبنكم في جذوع النخل، فالتصليب يكون على جذوع النخل، فالموضوع لعلى لا لفي، لكن استعيرت الظرفية أولا للاستعلاء لتمكن المصلوبين من الجذوع، ثم جيء بما يدل عليها وهو في تبعا، أي للظرفية، فهي أي الظرفية بمنزلة المصدر، وفي بمنزلة المشتق كما قرر الشارح والمعلقون رحمهم الله، فقيل في جذوع، انتهى من الشارح البوري. وبعد، فهذا تقرير للاستعارة التبعية في الحرف بشكل إجمالي لا تفصيلي من هذا الجهبذ العلامة البوري. وحتى لا أضخم الموضوع أكثر، وحتى لا أعقد الموضوع أكثر مما هو معقد، هاكم تقريرها بشكل تفصيلي مع الأطوار الثلاثة السابقة أو الأربعة: شبه، استعر، احذف، اشتقق، من بدايته إلى نهايته كأنك تراها. شبه مطلق الاستعلاء، وهو كلي تندرج تحته جزئيات لا حصر لها، الذي هو أي الاستعلاء عبارة عن ارتفاع شيء على إلى آخره بمطلق الظرفية، وهو كلي أيضا كسابقه، الذي هو أي الظرفية حلول مظروف في ظرف. ثم استعير لفظ المشبه به، وهو مطلق الظرفية، إلى المشبه، وهو معنى لفظ الاستعلاء فأطلق عليه، والجامع بين المستعار منه الذي هو مطلق الظرفية وبين المستعار له الذي هو مطلق الاستعلاء التمكن في كل. انتهت مرحلة تقرير الاستعارة الأصلية لأنها سابقة عليها، كيف لا، وأهل البلاغة وصفوها بالتبعية كما ذكرنا في الدرس 24. فالاستعارة الأصلية سابقة على التبعية اعتبارا أو تقديرا إلى آخر تقرير هذا الأمر عند قول الناظم رحمه الله كما تقدم. أما اللاتي في الأولين فاعتبر، لماذا قال اعتبر ولم يقل بلفظ آخر، ولم يأتي بلفظ آخر؟ لماذا عبر رحمه الله بقوله فاعتبر ولم يأتي بلفظ آخر لما ذكرناه؟ تدبره رعاك الله. ولما شبهت المعاني الكلية بحيث قلنا شبه مطلق الاستعلاء بمطلق الظرفية كما ذكرنا وقررنا، سرى التشبيه إلى المعاني الجزئية. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تشبه الجزئية بالجزئي بأن تقول شبه على بفي، لأن الحرف معناه في غيره، فهو غير مستقل بالمفهومية، فهو فقير يحتاج إلى شيء قبله وشيء بعده، وإلا فلا معنى له، ولكونه غير مستقل بالمفهومية لم يبتدأ به في تقريرها بل بمتعلقه الذي هو كلي فاندرج تحته. مسكين هذا الحرف الذي هو الطرف، الذي هو الطرف في اللغة وفي التنزيل. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. حافظنا الله وإياكم من الخسران دينا ودنيا. أقول ولذلك فتقرير الاستعارة في الحرف الذي هو جزئي تابعة لتقريرها لمتعلقه وهو الكلي فاندرج تحته، وبذلك صحت الاستعارة التبعية في الحرف تبعا للمتعلق الكلي لا استقلالا. الآن الأرضية جاهزة لتقريرها في الحرف تبعا لا استقلالا، فأقول وبه السعيد. شبه استعلاء المصلوبين على الجذوع، الموضوع له لفظ على وضعا، بظرفية الماء في الكوز مثلا، الموضوع له لفظ في، الموضوع له لفظ في، الموضوع له لفظ في، واستعير لفظ المشبه به وهو في إلى المشبه، فقيل في جذوع فأطلق عليه، فهذه استعارة تبعية، فالظرفية بمنزلة المصدر وفي بمنزلة المشتق، بمعنى أن تقرير الاستعارة في الظرفية كتقريرها في المصدر، فهي فيهما أصلية كما تقدم بإطناب، وأن في بمنزلة المشتق في كونها تبعية. انظر الدرس 24 وما بعده، فقد ذكرنا فيه صور الأصلية والتبعية فلا داعي للإعادة. انتهى المثال الأول. والآن مع تقريرها في المثال الثاني، زيد في نعمة وهو هو. قال العلامة الشارح البوري رحمه الله وهو يقررها في هذا المثال إجمالا، قال رحمه الله: ومنه زيد في نعمة. فقد استعيرت أولا الظرفية، أي حلول المظروف في الظرف، أي حلول المظروف في الظرف لتلبس زيد بالنعمة. قال العلامة جنون معلقا، أي بجامع التمكن أيضا. وجيء بفي الدالة على تلك الظرفية تبعا، وإنما لم يستعر الحرف نفسه أولا لعدم استقلاله بالمفهومية. انتهى من الشارح البوري. قال العلامة جنون معلقا، أي لاحتياجه في إفادة معناه الموضوع له وهو المعنى الجزئي إلى ذكر المتعلق والمجرور. انتهى. أقول وعلى غرار ما ذكرناه في المثال الأول، هاكم عصارة قد تؤكد لك ما قررناه في المسألة. شبه تلبس شيء بشيء بحلول مظروف في ظرف، والجامع التمكن في كل كما قال المحشي، أو الاتصال في كل كما قال البناني رحمه الله، والمعنى واحد. واستعير لفظ الظرفية لمطلق التلبس فهذه أصلية، ثم صار التشبيه من الكليات إلى الجزئيات، فوقع تشبيه تلبس زيد بنعمة، الموضوع له الباء بظرفية ماء في الكوز مثلا، الموضوع له في، ثم استعير في من المشبه به إلى المشبه، فقيل زيد في نعمة، وهذه تبعية. أيها المستمعون الأخيار، فهذان مثالان توسعت وأطنبت وأسهبت وكررت في تقريرهما نقلا عن الأئمة الأعلام السابقين رحمهم الله واللاحقين، لأن المقام جلل كيف لا، وكبار الفحول قدموا رجلا وأخروا أخرى نظرا للغموض وربما للاضطراب الحاصل في مسائل تتعلق بالحرف. وإن لم تصدق هاك بعضا من معضلات ومشكلات الحرف وما يتعلق به، فأقول وبالله السعين وعليه توكلي وهو القوي المعين. قال العلامة الشارح البوري: وما ذكره الناظم في تفسير الاستعارة في الحرف، أقول أي من كون التشبيه واقعا في متعلق بفتح اللام المشددة، في متعلق معنى الحرف الكلي ثم في معناه الجزئي. انتهى من جنون. قال رحمه الله: قال الشارح، قال هو الصواب، كما للسكاكي خلافا للقزويني من كون التشبيه واقعا في المجرور ثم في الحرف، أقول أي على عكس ما للسكاكي، وقد اعترضه السعد فانظره انتهى من جنون. أقول ولحلحلة ما أشار له الشارح رحمه الله، أقول تقرير الاستعارة في الآية ولأصلبنكم في جذوع النخل على مذهب القزويني، أقول شبهت الجذوع المستعلى عليها بالظروف، فصار ذلك تشبيه إلى تشبيه تلبس المستعلي بالجذوع المستعلى عليها بتلبس المظروف بالظرف، فاستعيرت في الموضوعة لتلبس المظروف بالظرف تبعا، انتهى من العمراني. إذن على مذهب الإمام القزويني التشبيه وقع أولا في المجرور وهو الجذوع في مثالنا، ثم صار هذا التشبيه من المجرور إلى الحرف. تدبر مذهبه رعاك الله. وهكذا تقول في تقريرها على مذهبه أيضا في المثال الثاني، زيد في نعمة، شبهت النعمة بالظرف الحسي، وهذه أصلية، فصارت تشبيه لتلبس زيد بالنعمة بتلبس الظرف بالمظروف، فاستعيرت في الموضوعة لتلبس الظرف بالمظروف لتلبس زيد بالنعمة تبعا. ولك أن تقول شبهت النعمة الشاملة لزيد مثلا شمولا معنويا بالظرف المحتوي على مظروفه احتواء حسيا وأوتي به في تبعا. وبهذا التأويل يصح لصاحب التلخيص التمثيل، ونظيره ما ذكره أبو حيان في بحره في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالاته من سورة الأنعام، قال رحمه الله شبه تعلق الأعلمية شبه تعلق الأعلمية بالمحل بحلول المظروف في ظرفه بجامع التمكن، وجيء بما يدل على الظرفية تبعا، لأن حيث تدل على معنى في الدلالة في لأن حيث تدل على معنى في الدلالة على الحلول، وليس الظرف للاحتراز حتى يعتبر له مفهوم، وإنما هو لجريان ذكر المرسل إليهم أولا. وأعلم على حقيقته، يقول رحمه الله مراد به الوصفة مع الزيادة إما مطلقة كما في الله أكبر على الأصل، أو نسبية ولا حاجة إلى ما يدعى من أنه مفعول به على السعة أو على غيرها، لأن النحاة نصوا على أن حيث من الظروف التي لا تتصرف، ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفا، انتهى من المحشي العمراني نقلا عن العلامة المفسر أبي حيان صاحب البحر. والخلاصة أننا ذكرنا مثالين على مذهب الجمهور في تقريرها في الحرف خلافا لتقرير الإمام القزويني رحمه الله، وقد عرفت مذهبه فيهما مع نظير ذكره وقرره العلامة النحوي المفسر الهمام الكبير أبو حيان رحمه الله تخريجا على تقريرها على مذهب الإمام القزويني. تدبر ما ذكرناه يرحمك الله، انتهى من المحشي العمراني مع شيء من التصرف زيادة ونقصانا. وفي الختام أسرد عليكم ما ذكره العلامة الشارح البوري رحمه الله نقلا عن فطاحلة مشهورين في الميدان تحت تنبيه. قال العلامة الشارح البوري قال في المفتاح نقل عن السكاكي المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بها أي المعاني الكلية عنها أي الحروف، والمعنى ما يعبر بها عنها أي المعاني الكلية التي يعبر بها عن معاني الحروف التي هي جزئية. ثم قال عند تفسير معانيها أقول أي الجزئية أي معاني الحروف على سبيل التساهل للحقيقة، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، أقول أي المسافة لأن الغاية هي النهاية والابتداء لها، انتهى من المحشي. وفي معناها الظرفية وهذه ليست معاني الحروف، أقول أي الابتداء المطلق والظرفية ليس معاني الحروف بالاستقلال، بحيث تعتبر معانيها لها حالة في ذاتها، وإنما معاني الحروف وإنما معاني الحروف نسب جزئية غير مستقلة بالمفهومية، لتوقف تعقلها على تعقل الغير، كمعنى من في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة، فإن معناها ابتداء مخصوص، وهو نسبة جزئية غير مستقلة بالمفهومية، لأنه رابط وآلة فقط. ومطلق الابتداء متعلق هذا المعنى لأنه كلي، والجزئي مندرج تحت الكلي وراجع إليه ومتعلق به. ومطلق الابتداء يستقل بالمفهومية، لا يتوقف تعقله على تعقل الغير. انتهى من العمراني. أقول إذن هناك معنى كلي لمعنى الحروف، وهو مطلق الابتداء مثلا، وهو المتعلق بفتح اللام المشددة، ومعنى جزئي وهو ابتداء مخصوص وهو متعلق بكسر اللام المشددة، وقس عليهما في معناه في معاني الحروف. ثم قال الشارح متابعا نقلا عن السكاكي في المفتاح: وإلا لما كانت أي من وفي وكي كما قال جنون حروفا بل أسماء، لأن الحرفية والاسمية باعتبار المعنى. أقول قال المحشي العمراني معلقا على قوله: وإلا لما كانت حروفا بل أسماء، أي وإلا لو كان الابتداء والظرفية المطلقان معاني مستقلة لمن وفي، لكانت من وفي أسماء لا حروف، لأن الحرفية والاسمية باعتبار المعنى. أي فإذا كان المعنى مستقلا فاللفظ الدال عليه اسم، وإن لم يكن مستقلا بل أوتي به لمجرد الربط فالدال عليه حرف. وبعبارة فإذا كانت معنى الكلمة مستقلا بالمفهومية لذاته ولم يكن رابطة بين أمرين، فإن اقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فتلك الكلمة فعل، وإن لم يقترن بواحد منها فتلك الكلمة اسم، مثل مطلق ابتداء ومطلق ظرفية. وإن كان المعنى غير مستقل بالمفهومية ملحوظا تبعا لكونه رابطة بين أمرين، كانت الكلمة الدالة على ذلك المعنى حرفا، وذلك كابتداء السير من البصرة وظرفية الماء في الكوز. انتهى من المحشي. ثم يقول متابعا أعني العلامة الشارح البوري: وإنما هي أي المعاني الكلية متعلقة لمعانيها، أي لمعاني الحروف الجزئية الخاصة تعلق العام بالخاص. انتهى من البوري. أي إذا أفادت تلك الحروف معانية أي جزئية خاصة كما في جنون، رجعت تلك المعاني أي الجزئية الخاصة كما في جنون أيضا إلى هذه أي المعاني الكلية. انتهى بجنون. بنوع السلزام انتهى كلام الشارح رحمه الله. قال المحشي معلقا على قوله بنوع السلزام: أي لأن الخاص يستلزم العام لكون الخاص فردا من أفراده. انتهى من المحشي العمراني، وقد نقله أيضا العلامة جنون بحرفه. وبيان ذلك أن معنى من مثلا ابتداء خاص، والابتداء الخاص فرد من أفراد ابتداء مطلق. ولما كان يرد إلى مطلق ابتداء أقول أي الابتداء الخاص، أي أقول ولما كان يرد إلى مطلق ابتداء أي يستلزمه، كان مطلق ابتداء متعلقا بالابتداء الخاص. وهكذا أقول فمطلق الابتداء متعلق بالفتح مع التشديد، والابتداء الخاص متعلق بالكسر مع التشديد كما قررنا غير مرة. وعبر بنوع لأنه من أحد الطرفين فقط كما قدمناه، والله أعلم. انتهى من المحشي العمراني مع شيء من التصرف. قال العلامة الشارح البوري معلقا على ما ذكره الإمام السكاكي في المفتاح الذي نقله هنا تحت تنبيه، وقد ناقشه في ذلك غير واحد، وللسيد في ذلك رسالة في تحقيق معنى الحرف. انتهى. قال العلامة عبد الصمد جنون رحمه الله في تعاليقه على شرح البوري، وقد انتصر فيها لصاحب المفتاح، أقول يعني به السيد رحمه الله، انظر حواشي المطول انتهى. قال الإمام البناني وقد تبعه على ذلك غير واحد من المحققين وهو الصواب الذي حققه السيد في رسالة له في معنى الحرف خلافا للسعد القائل إن الحروف موضوعة لتلك المعاني الكلية والله ولي التوفيق والهداية انتهى من البناني. وانظر ما قرره الإمام الصبان في الحرف فإنه مفيد جدا، وانظر تقريرها في الحروف كلام التعليل من قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وكفي من الآية الكريمة لعلى هدى أو في ضلال مبين وغيرهما. ولولا خشية الإطالة لحططت الرحال، ولكن الأمر سيطول والحال أننا مستعجلون. والخلاصة أن الخلاف بين السيد والسعد في المسألة من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، وينبني عليه قول النحاة من للابتداء، من للابتداء، وعلى للاستعلاء، وهكذا بهذا الإطلاق، بهذا الإطلاق. ولا شك أن الإمام السيد يعتبر ذلك تجوزا واضحا، انظر رسالته ومن نصر مذهبه. وأما الإمام السعد فيزعم أنها موضوعة للمعاني الكلية، للمعاني الكلية. وخلاصة الخلاصة أن تقرير الاستعارة، أن تقرير الاستعارة التبعية في الحرف أي في معناه الجزئي تابعة لتقريرها في متعلقه الكلي كما هو مذهب الجمهور، وقد قررنا مثالين مهمين في المسألة. وأما الإمام القزويني فيقررها في المجرور أولا ثم في الحرف ثانيا كما شرحناه وقررناه ووضحناه، والنظير ما ذكره الإمام القزويني رحمه الله ما مثل به الإمام أبو حيان، أبو حيان رحمه الله، تخريجا على الآية الله أعلم حيث يجعل رسالاته الآية. انتهى المراد. وبهذا ينتهي الدرس 26، وإلى الدرس 27 بحول الله نترككم في رعاية الله. هذا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 5 في شهر الله المحرم 1439 هجرية، 25 في تسعود من الشهر التاسع 2017، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.